لو شفت قبل كده حاجة بتتحرق هتلاحظ انها ممكن بعد ما تولع تفضل محافظة على شكلها، بس انت بمجرد ما تلمسها تلاقيها اتهدت كلها مرة واحدة. الناس بقى بيمروا بحالة مشابهة للحالة دي، بسبب التوترات الناتجة عن الحياة بيتحرقوا، مع انهم ممكن يبان من بره انهم لسه محافظين على شكلهم الطبيعي والغلاف الخارجي بتاعهم سليم. اللي بيحصل ده اسمه الاحتراق النفسي. الاحتراق النفسي هو حالة من الإجهاد العاطفي والعقلي والجسدي بتخلي المصاب بيها مش بيقدر يقوم بوظائفه بشكل طبيعي. أعراضه متنوعة ما بين النفسية، الاجتماعية، السلوكية والصحية. من الأعراض النفسية مثلا الأفكار والمشاعر السلبية زي الإحباط والشعور بالفشل وعدم الإحساس بوجود أي دافع لعمل أي حاجة. ومن الأعراض الاجتماعية سوء علاقة المصاب مع كل اللي حواليه بشكل عام، بتلاقيه مثلا مقلل معدل التواصل بينه وبين أهله وأصحابه لأقل ما يمكن. المصابين كمان بيظهر عليهم أعراض صحية زي الشعور بالتعب أغلب الوقت، الصداع المتكرر، الأرق وفقدان الشهية. ده غير كمان الأعراض السلوكية زي الانسحاب من المسؤوليات وانخفاض الكفاءة في العمل وعدم الالتزام بالمواعيد والتفريغ السلبي لمشاعره في صورة عدم رأفة وتعاطف مع اللي بيقدم لهم الخدمة وغيرهم. الأعراض دي بتظهر بالتدريج، وزي الحريقة لو بدأت تظهر على حد وهو سابها فهي هتزيد كل يوم عن اللي قبله لحد ما توصل بيه في الآخر للاحتراق بالكامل. الاحتراق النفسي سببه الأساسي هو الضغط الشديد والمستمر في محيط العمل. هو بالظبط يعتبر رد فعلنا تجاه الضغوط دي، ما بنعرفش نتصرف تجاهها فبتحرقنا. هو عام وممكن يصيب أي حد، بس في ثلاث فئات من المهن بيكونوا اللي شغالين فيها أكتر عرضة من غيرهم لاحتمالية الإصابة، وهي المهن اللي فيها مجهود فكري وعقل كبير، والمهن اللي فيها مسؤولية كبيرة تجاه أفراد آخرين، والمهن اللي فيها أهداف صعبة المنال ومستحيلة. وعلى فكرة مش شرط هنا تكون المهن دي بمقابل مادي. عندك مثلا الأمهات ساعات بيبقى تربيتهم لأطفالهم داخل ضمن نطاق واحدة من دول، وممكن كمان الطلبة أثناء دراستهم وغيرهم. بصورة تفصيلية احنا ممكن نقسم الأسباب اللي بتؤدي للاحتراق لإسمين كبار: أسباب تنظيمية وأسباب فردية. أول حاجة الأسباب التنظيمية، ودي متعلقة بالعمل. لو كان الفرد لازم عليه يواجه بيئة عمل غير مناسبة مع وجود على سبيل المثال أعباء عمل زايدة عن الحد أو ضغوط بيروقراطية، أو كانت بيئة العمل فوضوية مثلا، أو ما كانش فيه اعتراف باللي بيعمله ولا مكافآت مناسبة على شغله، أو أي حاجة ممكن تخليه يحس أنه مهما بذل من مجهود مش هيكون ليه تأثير فعال. ده بيسبب له خلل بين التوقعات المبدئية اللي عنده أو اللي منتظرها وبين اللي بيحصل على أرض الواقع، وكل ده بيدفعه أنه يسقط في الآخر في حلقة الاحتراق السلبية. تاني حاجة الأسباب الفردية، ودي متعلقة بالفرد نفسه. السمات الفردية بتأثر على قدرة الفرد أنه يواجه الأسباب التنظيمية اللي فاتت، وعوامل الضغط الخارجية تقييمها بيتغير من واحد للتاني. واحد ممكن يشوف ان لو تم تكلفته بمهمة اضافية مثلا تحدي بيتيح ليه ممارسة مهاراته، والتاني ممكن ما يشوفش من الموقف ده غير الخطر والتهديد. الافراد مش زي بعض في التحكم في المواقف، ولا زي بعض في مدى الاشباع الفرد اللي عنده كل واحد فيهم. في اللي عنده الشغل كل حياته، وفي التاني اللي عنده حياة خارجية اضافية بيحصل منها على دعم. الاول هيتحرق بصورة اسرع بكتير من التاني. وبصورة عامة أكتر 4 أشخاص عرضة للإصابة بالاحتراق هم الأشخاص اللي عندهم مثل عالية في الأداء والنجاح، والأشخاص اللي بيربطوا رضاهم عن نفسهم بالأداء المهني، والأشخاص اللي مركز اهتمامهم الوحيد هو عملهم، والأشخاص اللي ما عندهمش إشباع فردي خارج نطاق العمل. الاحتراق النفسي ليه 4 مراحل بيمر بيها الشخص. ده مثلا دكتور وحاليا هو مصاب بالاحتراق النفسي، هو عشان يوصل للدرجة اللي هو فيها ديت مر ب4 مراحل. أول مرحلة مرحلة الحماس، هو هنا بدأ شغله وكله أمال عالية وتطلعات غير واقعية إنه هيقدر من خلال وظيفته دي أخيرا يظهر قدراته المهنية الكبيرة. بعد فترة بتنتهي مرحلة الحماس دي ويبدأ مرحلة الركود. هنا الدكتور بقى حاسس إن الحاجات المادية والمهنية والشخصية اللي عنده ما تمش إشباعها، وبدأ ياخد باله إن النظام مش بيمشي زي ما هو فاكر. أدي واحد هوت أقل منه في الكفاءة وتم ترقيته وهو لأ، لأن الشخص التاني كان معاه واسطة أو ملتزم بالنظام البيروقراطي مثلا أكتر منه. في المرحلة دي بيبدأ الدكتور يشوف الحاجة على حقيقتها، وبتبدأ الحوافز الداخلية اللي كانت عنده تقل واحدة واحدة. وبعد ما تقل الحوافز دي وهو بطبعه ما عندوش حياة خارج العمل تعمل له تعزيز خارجي عن السلبية اللي بيتعرض ليها، فبيستجيب لده كله ان بيدخل مرحلة الإحباط، بيبدأ يتساءل عن أهميته وفعاليته ودوره، وبيترجم ده كله لأعراض توتر وقلق وإحساس دايم بالإجهاد الجسدي. بعد كده بيدخل مرحلة الإنهاك الانفعالي التام، هنا تم استنفاذ كل المواد الانفعالية اللي عنده، هو ما عادش قادر يواجه المتطلبات الانفعالية للشغل بتاعه لأنه ما عادش عنده أي موارد أو مصادر للتزود بالطاقة زي ما قلنا، فبيستجيب لحالة نضب الموارد دي باللامبالاة تامة، وبيتدنى مع كده أهدافه ورؤيته المثالية، وبصورة كبيرة بيبدأ يتبنى مواقف سلبية تجاه المنظومة كلها، منها المستفيدين بالخدمة اللي هو بيقدمها ويحولهم مثلا لأشياء مش عناصر إنسانية. المريض اللي قدامه ده بدل ما هو إنسان وليه مشاعر، لأ هو مجرد حالة الزايدة الدودية اللي في الأوضة رقم 20، هو مجرد شيء. كده التعامل معاه هيبقى أسهل كتير ومبرر ليه إنه ما يحترموش أو يهمله مثلا. في نقطة مهمة هنا، في فرق بين الإرهاق والاحتراق النفسي، أو تحديدا هما فرقين. أول حاجة، الإرهاق هو الإحساس بالضيق والتعب المؤقت من عبء العمل، وبمجرد ما الضغوط دي بتخف الشخص بيبدأ يتحسن وبيبدأ يحس إن كل حاجة بقت تحت السيطرة. لكن الشخص المصاب بالاحتراق النفسي بيبقى حاسس على طول بالإرهاق والتشاؤم والاكتئاب، وحتى لو الضغوط خفت هو خلاص اتحرق وحاسس بالفراغ، ما عادش عنده دافعية ولا عاد شايف مجرد أمل في التغيير الإيجابي. كمان الشخص المصاب بالإرهاق بيبقى واعي وعارف إنه تحت ضغط، لكن الشخص المصاب بالاحتراق النفسي ممكن يكون في حالة إنكار وهو مش واخد باله من اللي هو فيه أصلا. الشخص اللي بتظهر عليه أعراض الاحتراق سواء بصورة بسيطة أو كبيرة علشان ما يوصلش لمرحلة الإيقاف التام عن العمل أو عن الحياة، لازم يحاول يطفي حرايقه بأنه يبدأ يصفي حساباته مع نفسه. ما هيش حاجة كويسة أنك تشتغل 20 ساعة في اليوم، ولا هي حاجة كويسة أن شغلك يفضل ماشي وراك لحد البيت. دايما كل فترة وبصورة دورية اعمل تقييم عقلاني لحياتك، وقيس درجة التوتر والضغوط اللي بتتعرض ليها، واسأل نفسك هل انت كده ماشي صح ولا لا. ما ينفعش تكون متاح لمديرك وزمايلك وشغلك طول الوقت بعد انتهاء وقت العمل ولا في الاجازات عشان تجدد نشاطك وتصفي ذهنك. زي ما مصالح الشغل مهمة، فمصالحك انت كمان الشخصية ليها الاولوية، ادي لنفسك حقها وحاول تبقى عارف بحقوقك وواجباتك في الشغل، ده هيساعدك تتوقع الضغوط الممكنة وهيديلك الفرصة انك تبقى واعي بمشاعرك وانفعالاتك قبل ما تحصل. قسم حياتك لثلاث اجزاء، العمل، المنزل، الحياة الاجتماعية، وركز قدر الامكان على كل جزء لوحده، ما تسمحش لضغوط مكان فيهم انها تأثر على المكان التاني. وبرضو كل فترة انت محتاج تعيد فحص قيمك واهدافك واولوياتك. اهدافك غير الواقعية والمثالية مش هتأدي لأي حاجة الا احباطك. الاستقرار العاطفي كمان عامل مهم، وبيحميك من بيئة العمل. كل ما كان في حياتك ناس بيسمعوك ويشاركوك، كل ما كانت حياتك أقوى. الصحة البدنية زي النوم الكويس، الأكل الصحي، الراحة، كل دي عوامل مساعدة كمان للحماية من الاحتراق التام. أخيرا، نمي اهتماماتك الخارجية، املى وقت فراغك بالأنشطة الفعالة، وبدل ما تنام على الكنبة كل يوم بالليل وتقوم بنشاط سلبي زي الفرجة على التلفزيون أو تصفح الموبايل، حاول تستبدلهم بنشاط إيجابي زي ممارسة رياضة أو هواية. وبس كده، سلام.